الذين آمنوا وكانوا يتقون الله. وإن شئت فقل وكانوا يتقون ما يجب اتقاؤه، لأن الله تعالى أحيانا يقول اتقوا الله، وأحيانا يقول واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فإذا قلنا وكانوا يتقون ما أمروا باتقائه صار ذلك إيش؟ أعم. أنتم معنا يا جماعة؟ وعبيد الله إيش قلنا؟ تقدير المحذوف في قوله يتقون، لا تقدير إيش نقدره؟ لأن الله تعالى أحيانا يقول اتقوا الله، وأحيانا يقول واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فإذا قلنا وكانوا يتقون ما أمروا باتقائه صار ذلك إيش؟ أعم. أنتم معنا يا جماعة؟ وعبيد الله إيش قلنا؟ تقدير المحذوف في قوله يتقون، لا تقدير وإيش نقدره؟ لا أرأيت أنك لم تكن معنا؟ يلا يا أيوب محذوف. إيش التقدير؟ التقدير محذوف وهو ما يتقى. ها؟ ومحذوف المفعول هنا محذوف. محذوف ما تقديره؟ تقدير كل ما يتقى الآخرة. ما تقديره؟ أنا قدرت لكم آخر آخر كلمة قبل هذا السؤال. وش رأيكم أننا إذا سألنا إنسانا في الصف الأول وعجز عن الجواب أليس من حقنا أن نقيمه إلى آخر شيء؟ يمهل شيء. نعم يمهل. يمهل إلى متى يا أخي؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولي الأرحام والنهى، ولنا أن نعسر من أهمل وجلس في جسمه وقلبه في وادي. نعم. ها؟ ما أمروا أحسن ما أمروا باتقاء، يتقون ما أمروا باتقائه. وقد أمرنا بتقوى الله وتقوى النار وتقوى يوم القيامة. أفهمتم؟ إذن المعنى العام أن نقول وكانوا يتقون ما أمروا باتقائه. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة، نعم، فضيلة الإيمان والتقوى، وأنه سبب للنجاة، وأنه سبب للنجاة لقوله ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا قال قائل أليس الله تعالى ينزل عقوبة أحيانا في أقوام فيهم المتقي وفيهم غير المتقي؟ فما الجواب؟ الجواب نعم، الجواب أن الله تعالى يأخذ المتقي بذنب غير المتقي في الدنيا، في الدنيا يعذبون جميعا ويبعثون في الآخرة على نياتهم وأعمالهم. دليل هذا قوله تعالى واتقوا فتنة إيش؟ لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني احذروا هذه الفتنة. وهذا يعني أننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر لنتقيها. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. نبدأ الدرس اليوم الجديد. قال الله تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. يحشر فيها قراءتان، يحشر أعداء الله، وعلى هذه القراءة يكون الفعل مبنيا لما لم يسم فاعله. يحشر يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله. وكلما رأيت فعلا مضارعا مضموم الأول مفتوح ما قبل الآخر فهو مبني لما لم يسمى فاعله. خذها قاعدة، كلما رأيت فعلا مضارعا مضموم الأول

تسبيحهم باعتبار المجموع لا باعتبار كل فرد، فإن من الأشياء ما نسمع تسبيحه يسبح تماما. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا في العشية والإبكار. فالظاهر أنها تردد كما قال تعالى يا جبال أودي معه والطير. الشيخ نعم، هل التسبيح كما نعرفه نحن أو خاص بها؟ لا تقول سبحان الله، بعضهم قال صوت غدير الماء هو تسبيحها. لا لا خطأ، صوت أخرين الماء صوت ليس صوت تسبيح، هذا طبيعي. فهل نقول حركة الإنسان بالأرض إذا وطأت تامل الأرض وسمع له الصوت هل هذا تسبيح؟ نعم. نعم كيف؟ أيوه.